في الأفق الرحيب، هناك بين السماء والأرض، تسكن أغلى وأحلى الأقمار. في دفء قلبها يسافر المنشد أيمن الحلاق، طويلا وعميقا. قلب الأم لؤلؤة وقلبك بحره الدافي، أرخيت لي سفني لتبحر فيك عطافي. قلب الأم لؤلؤة وقلبك بحره الدافي، أرخيت لي سفني لتبحر فيك عطافي. وكشفت سر النجم لي حتى أسير على الهدى في نزهة المصطفي. وكشفت سر النجم لي حتى أسير على الهدى في نزهة المصطفي. لولا دعاؤك لي وحفظ الله ما وصلت خطايا ولا جنيت قطافي. لولا دعاؤك لي وحفظ الله ما وصلت خطايا ولا جنيت قطافي. ماذا أقدم كي أرد لك الجميل؟ ماذا أقدم كي أرد لك الجميل؟ ماذا أقدم كي أرد لك الجميل؟ ماذا أقدم كي أرد لك الجميل؟ وكيف أحصي بعض خيرك أو أوافي؟ وهو الكثير الكثير الكثير، بحجم أسرار الحياة وطول أبعاد المرابع والمنافي. وهل الذي يدك الجميلة فوقه كالنور يقدر أن يسد وأن يكافي؟ فلكم سهرت مع النجوم لكي أنام وعلى لسان طير؟ كم غنيت لي أحلى القوافي، كانت تموج الأرض، كانت تموج الأرض حتى ترتخي مثلي على قدميك تمسح دمعك الصافي.